بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في حمل الطعام من أرض العدو. قال أبو داود رحمه الله: باب في حمل الطعام من أرض العدو. ثم ذكر رواية عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نأكل الجزر أو الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. قال: حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. فبيذكر هنا في هذه المسألة حمل الطعام من أرض العدو. تكلمنا في المرة السابقة عن إباحة الطعام بأرض العدو، عن إباحة الطعام بأرض العدو، وكما ذكرنا من هذه الرواية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس، فلم يؤخذ منهم الخمس. قلنا دلالة على إباحة الطعام بأرض العدو، إباحة الطعام بأرض العدو، يأكلون على قدر حاجتهم ولكن لا يحملون من ذلك الطعام شيئا، لا يحملون من ذلك الطعام شيئا. قلنا لأن الطعام مال مقوم، مال متقوم، وبالتالي في هذه الحالة لكن الشارع أباح لهم أن يطعموا ذلك الطعام بأرض العدو ويأخذون قدر كفايتهم، فما زاد على ذلك يدخل في الغنيمة ويقسم. فمقصد ابن عمر كما بينا رضي الله عنهما لما قال فلم يؤخذ منهم الخمس، معنى ذلك أنه لم يدخل ابتداء في الغنيمة ولم يقسم على الغازين، وأيضا لم يؤخذ منه الخمس حتى يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فدل على إباحة الطعام بأرض العدو. في هذه المسألة يقول: في حمل الطعام من أرض العدو، هل يا ترى يجوز أن احنا أن نحمل بعض ذلك الطعام من أرض العدو، أم أن الإباحة المقصورة على أن نطعم ذلك الطعام بأرض العدو؟ فذكر هذه الرواية عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. فبيذكر هنا حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا، قال المقصود منازلهم في المدينة. قال: وهذا هو الظاهر من تبويب المؤلف. وقال البعض المقصود بالرحال منازلهم في سفر الغزو، منازلهم في سفر الغزو. قلنا ده هيكون الأليق على أساس أنه لا يجوز كما سنعلم لا يجوز حمل الطعام خارج أرض العدو، فالشارع أباح لنا أن نطعم الطعام ونحن بأرض العدو، أما إن خرجنا من أرض العدو فعند ذلك باقي ذلك الطعام إن بقي فضلا حيدخل في الغنيمة ويقسم تقسيم الغنيمة. قال: كنا نأكل الجزر أو الجزور. قال: وحتى أن كنا نرجع إلى حليل وأخرجتنا منه مملأة، أي ملآنة. واختلف فيما يخرج به المرء من الطعام من دار الحرب، يبقى اختلف العلماء فيما يخرج به المرء من الطعام في دار من دار الحرب. فقال سفيان الثوري رحمه الله: يرد ما أخذ منه إلى الإمام، وكذلك هذا قول أبو حنيفة رحمه الله وأحد قولي الشافعي. وقال في موضع آخر: له أن يحمله لأنه إذا ملكه في دار الحرب فقد صار له، فلا معنى لمنعه من الخروج. قال: إلى هذا ذهب الأوزعي لأنه قال: لا يجوز له أن يبيعه، إنما له الأكل فقط، فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين. وكان مالك بن أنس رحمه الله يرخص في القليل منه كاللحم والخبز ونحوهما، قال: لا بأس أن يأكل في أهله. وكذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله. فكما ذكر اختلفوا فيما يخرج به المرء من الطعام من دار الحرب، فالبعض قال أنه لا يجوز له أن يخرج بشيء من ذلك الطعام من أرض الحرب، وبالتالي من أرض العدو، وإن خرج يبقى عند ذلك يرد ذلك الطعام إلى الغنيمة، يرد ذلك الطعام إلى الأمين، يرد ما أخذ منه إلى الإمام. ونقول ده غالب كلام العلماء. وفي موضع آخر للإمام الشافعي أن له أن يحمله، لأنه إذا ملكه في دار الحرب فقد صار له، فلا معنى لمنع من الخروج. يعني العلماء بيفرقون بين أمرين، بين طعام الإباحة وطعام التمليك، يفرقون بين طعام الإباحة وطعام التمليك. الشارع أباح له أن يطعم ذلك الطعام بأرض العدو، لكن ليس معنى الإباحة هو معنى التمليك. إن بالضبط كده زي الكفارة، الكفارة دي طعام تمليك، يعني لا نقول لمن حنث في يمينه هيعد مأدوب الطعام ثم يدعو الفقراء لهذه المأدوبة وبالتالي يبقى انتهى من كفارة اليمين. نقول لا، في كفارة اليمين تملك ذلك الفقير هذا الطعام، وإن لأن لو أعد المأدوبة ودعا ذلك الفقير يبقى الطعام الموضوع أمامك ده طعام إباحة، يعني تطعم من ذلك الطعام ما شئت، ولكن إن قام لا يحمل منه شيء. يعني كما بينا قبل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرء لو مر على بستان وكان له حاجة طعم من ذلك البستان، طعم قلنا طعم ولكن لا يحمل معه شيئا. يبقى لما الشارع أجاز له أن يطعم الطعام وهو في البستان يبقى ده طعام إباحة، يباح لك، يبقى نقول أباح الشارع لك الطعام، لكن نقول لا يخرج بشيء من ذلك الطعام، لا يخرج. وإن حتى هو لو كان جائع ما يقدرش يقدر يعني حاجاته من ذلك الطعام ثم يقوم بحملها ويأكلها في مكان آخر، لا، ده الشارع أباح له أن يطعم ذلك الطعام في هذا المكان، إن خرج منه يبقى لا يجوز عند ذلك أن يحمل من ذلك الطعام شيئا. قلنا يبقى ده طعام إباحة. أما طعام التمليك فهو يملك هذا الطعام وله حق التصرف فيه، له حق التصرف. يبقى نفرق بالأمرين، يبقى أباح الشارع أن نطعم ذلك الطعام ونحن في أرض العدو، يبقى الشارع أباح لنا أن احنا نطعم الطعام، لكن الشارع لم يبح لنا أن نملك ذلك الطعام ونحن بأرض العدو. يبقى نقول لو احنا تملكناه يبقى ملكية الطعام في أرض العدو كملكية الطعام في غيره، لكن ده نقول ده طعام إباحة. لذلك ده قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وكذا قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، يرد ما أخذ منه إلى الإمام، يبقى الزاد عن قدر حاجته يرد للإمام ولا يخرج من ذلك الطعام بشيء. يبقى لو إحنا أخذ من ذلك الطعام بقدر حاجته وطعم منه وبقيت فضلة، نقول يرد هذه الفضلة إلى إمام المسلمين، قلنا حتى ندخل ذلك الطعام إلى الغنيمة لكي تدخل في التقسيم، كي تدخل في التقسيم. قال البعض له أن يحمله لأنه إذا ملكه في دار الحرب فقد صار له، فلا معنى لمنعه من الخروج. قلنا الكلام ده لو كان الطعام ده طعام تمليك، طعام تمليك، يبقى لذلك بينا أن في الكفارة يبقى ده طعام تمليك مفترض أن هو يملك للفقير، فإن عدى رجل المأدوبة ثم دعا الفقراء ليطعموا ذلك الطعام لا تجزئ عن كفارته، لا تجزئ عن كفارته. يبقى لو هو جاب الطعام ده وضعه ودعا الفقراء وطعموا ذلك الطعام لا تجزئ عن كفارته، لأن يعني ده الفرق بين الإباحة والتمليك، فده طعام تمليك يملك للفقير وله الحق في التصرف فيه، في التصرف فيه. يبقى لما يكون أحد مثلا الإخوة أعد مأدوبة ودعا لها الأفراد يبقى ده طعام إباحة، تطعم من الطعام ما شئت، يعني تطعم من الطعام ما شئت، أما إن قام عن الطعام فلا يحمل من ذلك الطعام شيئا، يحملش معاه أي شيء، لأن ده طعام إباحة والباقي بيبقى لصاحب الطعام. فلذلك أيضا يبقى مش معنى أن الشارع أباح لنا أن نطعم ونحن بأرض العدو، ليس معنى ذلك جواز هو أن نحمل منه يعني شيئا إلى خارج دار الحرب، لأن الشارع أباح لنا الطعام ولم يبح لنا التملك. الإمام الأوزعي رحمه الله قال لو هو أساسا خرج وحنرخص له في الخروج بذلك الطعام لكن لكي يأكله فقط لا يجوز له أن يبيع ذلك الطعام، يبقى كأنه رخص له أنه لو خرج بشيء من ذلك الطعام خارج دار الحرب يبقى نقول للأكل فقط لا يجوز أن يبيع ذلك الأمر، لو باعه يبقى يضع ثمن هذا الشيء المبيع في مغانم المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. قال: باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. يبقى بعد ما طعموا ذلك الطعام بأرض العدو، فما بقي من ذلك الطعام يبقى هيدخل في التقسيم، يدخل في التقسيم، سواء بقى هيقسم على الغازين بهذه الصورة أو أنه يتم بيعه ثم يقسم ذلك المال على الغازين. ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن غن أنه قال: ربطنا مدينة قنصرين مع شرحبيل ابن الصمت، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. يبقى الأصل كده إن أي شيء مكتسب كنتيجة الحرب بيوضع في الغنيمة. الأصل كده إن أي شيء بيكتسب في الحروب يبقى من مال أو من متاع أو من ثياب أو من طعام، كل ذلك بيرد إلى الغنيمة، يرد إلى الغنيمة. لكن الشارع أباح لنا أن نطعم من ذلك الطعام إن كان لنا حاجة في ذلك الطعام، ثم الباقي يبقى يدخل في الغنيمة. فقال: في بيع الطعام إذا فضل عن الناس، يبقى كأن إن الشارع أباح أن احنا نطعم منه، إن كانت هناك فضلة من ذلك الطعام يبقى هتباع وتدخل في المغنم أو تدخل في المغنم ابتداء. فقال في ذلك أنه لما فتحت هذه المدينة أصاب فيها غنما وبقرا، يبقى ده كانت دخلت في الغنيمة، أصبنا منها فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة، يبقى بعض ذلك البقر وبعض ذلك الغنم يعني قام بذبح وإطعام أيضا الجنودهم بأرض العدو، وجعل بقيتها في المغنم، يبقى على ذلك أخذوا منه بقدر حاجتهم والباقي أساسا على أصله وجعلوه في المغنم. قال: فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته، فقال معاذ رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. يبقى نقول إن هو استثنى طائفة على قدر حاجة القوم في الطعام، ثم قدمها للجنود لكي يطعموا منها وهم في دار الحرب، ونقول الباقي اللي هو فوق قدر الحاجة يبقى أبقاه وأدخله في المغنم ثم قسمه على الغزين. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: قول قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام، يبقى الباقي بيخش في الغنيمة ويقسم على حسب السهام. قال: والأصل أن الغنيمة مخموسة، أصل كده أن الغنيمة مخموسة، الغنيمة يؤخذ منها الخمس ثم ترد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أما باقي الغنيمة أربعة وخماس الغنيمة فترد على الغازين. قال: ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعالة في دوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم. يبقى نقول الطعام ده مش هيبقى أولا هنخرج منه الخمس، وبالتالي نقول الباقي يطعمون من ذلك الطعام ثم يقسم الباقي على الغازين، نقول لا، يبقى زي الدين بالضبط كده في التركة، زي الدين في التركة، يبقى الدين بنخرج الدين من التركة قبل الوصية، يبقى نقول في دين في التركة وفي وصية، وباقي المال بيقسم على الورثة، باقي المال بيقسم على الورثة، ما بنخرجش أبدا الوصية يعني قبل الدين، لكن ده احنا بنخرج الدين أولا وبعد كده بنخرج الوصية من المال الباقي بعد الدين، ويقسم طبعا الباقي. يبقى كذلك أيضا، يبقى نقول إن الشارع أباح لهم الطعام أن يطعموا من هذا الطعام، يا ترى بعد إخراج الخمس وبالتالي قبل التقسيم على الغزاة، يبقى احنا لو احنا نظرنا كده هذه الغنيمة بما فيها الطعام، هل يا ترى هنخرج الخمس وبالتالي يبقى الباقي ده يبقى هو أربعة وخماس الغنيمة، ده اللي هيقسم على الغازين، ولكن يأكلون ما على قدر حاجته من الطعام ثم يقسم، ولا أساسا بنخرج قدر الحاجة وبالتالي هنجري التقسيم الخمس وكذلك نرد أربعة أخماس الغنيمة. يبقى قال الأصل غنيمة مخموسة، ثم الباقي على ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى باحة الطعام للجيش والعلف لو بهم صار قدر كفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى المسألة هتفرق كده، المسألة كمسألة حسابية تفرق. يبقى نقول والله نخرج الخمس أولا وبعد كده نقدم لهم الطعام اللي هم على قدر حاجتهم، ولا نقدم لهم الطعام على قدر حاجتهم ثم نستخرج الخمس بعد ذلك؟ يبقى طبعا هنا زي ما احنا بينا في مسألة الميراث كده، مسألة الميراث لو احنا اخرجنا الوصية اولا وبعدين اخرجنا الدين، غير لما هنخرج الدين وبعدين نخرج الوصية. لو احنا نقول اخرجنا الوصية قبل اخراج الدين، يبقى مثلا الوصية بالثلث، الوصية كده نقول بالثلث اهو، ونقول ايضا عليه دين والباقي هيبقى الورثة. لو ان قلنا انسان ترك 9000 جنيه وكان يعني اوصى بثلث المال، لو احنا خرجناها قبل الدين كده يبقى نخرج ثلث 9000، 3000، نقول كان عليه كمان 1000 ديون، يبقى الالف ده يخرج من 6 يتفضل 5000، هو ده اللي هيقسم على الورثة. يبقى ده لو احنا خرجنا الوصية قبل الدين. طب لو احنا خرجنا الدين بقى قبل الوصية، يبقى هنخرج الالف يتفضل 8000، هو هنخرج منها الثلث، يبقى الثلث هيكون اقل من 3000، الثلث هيكون كده في الحالة دي اقل من 3000، قلنا لان 8000 هناخد منها الثلث. يبقى عشان كده نقول كذلك ايضا، يبقى بيطعموا الطعام على قدر حاجتهم، ويبقى باقي الطعام بيدخل في المغنم ويخمس بعد ذلك، يخمس بعد ذلك. يبقى ده المقصد من الكلام، وشاهد ان الطعام ان كان الشارع اباح لنا ان نطعم منه ونحن بارض العدو، لكن لم يجز لنا ان نحمل من ذلك الطعام شيئا، وان باقي الطعام بيدخل في الغنيمة ثم يقسم بالقسمة الشرعية. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء. يبقى ممكن اساسا في مسألة الانتفاع، الانتفاع بالغنيمة، بننتفع بالغنيمة مع بقاء الاصل، حننتفع بالغنيمة مع بقاء الاصل. فقال في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، يعني زي بالضبط كده الهدي، يبقى الهدي ده بيهدى الى الكعبة، لكن جاز ركوب الهدي، يبقى ده نوع من انواع الانتفاع، يبقى ده نوع من انواع الانتفاع مع بقاء الاصل، ما مش هنهلك الاصل اساسا. فيبقى في الحالة ديت لو كان هدي بيهدى الى الكعبة، يبقى جاز ركوب الهدي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نقول صورة من صور الانتفاع، طبعا مع بقاء الاصل ومع عدم هلاك ذلك الاصل. هنا ايضا بيتكلم في هذا الباب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء. ثم ذكر عن رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعدفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. فبيذكر هنا في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء. وكما ذكر رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعدفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. فبيذكر في هذه المسألة الرجل ينتفع من الغنيمة، وأخذها العلماء بالمفهوم. فقال الإمام الصنعاني رحمه الله: يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب. يبقى كأن أبو داود رحمه الله لما في هذه الرواية وفي ترجمة لهذه الرواية في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، يعني كأنه يقول جواز أن ينتفع الرجل من الغنيمة بشيء، ولكن مع إبقاء الأصل وعدم هلاك ذلك الأصل. أخذ ذلك بالمفهوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعدفها ردها فيه. طب هيركبها ومش هيعجف هذه الدابة، يبقى كأن كده بمفهوم المخالفة أخذ جانب العلماء، طالما أنه مش هيعجف هذه الدابة يبقى ممكن يكبر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فهم المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ينتفع بالثوب ده فطرة ولكن لن يخلق ذلك الثوب، يبقى نقول عند ذلك لا يتأثر الثوب، فعند ذلك كأنه أجاز العلماء بمفهوم المخالفة. لذلك ما قال الإمام الصنعاني رحمه الله يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز. يبقى ده معنى الكلام، هذا ومعنى الكلام اللي هو من مفهوم الرواية كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم، يعني دواب أهل الحرب، ولبس أيضا ثياب أهل الحرب واستعمال سلاح أهل الحرب حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، يعني وشرط الأوزعية فيه إذن الإمام. يعني لكن نقول إن جواز إن احنا نركب دواب أهل الحرب ونستعمل ثياب أهل الحرب ونستعمل سلاح أهل الحرب، إن الكلام ده لو دعت إلى ذلك الحاجة والضرورة، لو دعت إلى ذلك الحاجة والضرورة، قلنا كإنسان يعني من المسلمين مزقت ثياب ذلك الإنسان، مزقت ثياب ذلك الإنسان، فعند ذلك حيستر ذلك أن ينتفع بثياب الكفار، بينتفع بثياب الكفار، وقلنا حيرد هذه الثياب مرة ثانية إلى في المسلمين. قلنا الانتفاع شيء والملكية شيء آخر، يبقى حينتفع شيء والملكية شيء آخر. نقول لو إحنا كده تخيلنا أن أحد المسلمين مزق ثيابه في وفي الحرب، فعند ذلك نقول يحتاج إلى ستر هذه العورة، فلم يجد إلا ثياب الكفار، فحيلبس ثياب الكفار لستر العورة، حتى إذا وجد ما يستر به العورة رد هذه الثياب إلى الغنيمة، لأن دي ثياب، يبقى كأننا أجازنا له ينتفع بها بس، لكن لا يملك هذه الثياب، يملك هذه السلاح، أنه والله سلاحه فقد أو انكسر السيف، فعند ذلك التقى السيف من سيوف المشركين وقاتل بذلك السيف، لا يملكه ولكن انتفع بذلك السيف، ثم يرد ذلك السيف بعد ذلك إلى مغنم المسلمين. يبقى الانتفاع شيء والملكية شيء، كما تكلمنا عن الطعام، ده طعام إباحة، طعام تمليك، هنا جاز استعمال أدوات المشركين في الحرب، جاز ان احنا نستعمل ادوات المشركين في الحرب. عقر فرس هذا الرجل وبالتالي يبقى امتطع على فرس احد الكفار، يبقى كمنفعه، لكن مش معنى ان هو ركب على احد على فرس احد الكفار يبقى ملك ذلك، مش معنى ان هو استعمل سلاح احد الكفار يبقى ملك ذلك، مش معنى ان هو ستر العوره بثياب بعض الكفار ان هو ملك ذلك، لا، اباح له الشارع الانتفاع، مع نقول الاصل بقاء الاصل الى انه فيء من اموال المسلمين، زي العريه كده، زي العريه، العريه انت جبت تستعير شيء بتنتفع به مع بقاء العين ورد ذلك العين الى ايه، الى مالكه، يبقى الاستعاره دي مش معناه انك انت بتملك، لا، هو اباح لك استعماله، تنتفع بمنافع ذلك الشيء مع عدم هلك ذلك الشيء، ادي في الايه، في الاستعاره، يبقى الشيء اللي بيستعار احنا بننتفع به ولكن مع بقاء الاصل ورد ذلك الاصل الى مالكه. هنا نفس القضيه، ممكن تنتفع بسلاح الكفار وفي الحرب، ولكن نقول الاصل ان هو مملوك للمسلمين، يبقى كغنيمه مملوكه للمسلمين، تنتفع بثياب الكفار لكي تستر العوره، ولكن نقول انك انت مش معنى كده انك انت تنتفع بثياب الكفار لستر العوره انك تتملك الثوب بذلك، الثياب ما زالت ايه، نقول مملوكه لانها تدخل في الغنيمه وايضا في القسمه. فلذلك اخذ العلماء من هذا كما قال الامام الصنعاني رحمه الله جواز الركوب ولبس الثوب، ولكن إنما توجهنا إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، وكما قال ابن حجر وقد اتفقوا على جواز ركوب دواب الكفار ولبس أيضا ثياب أهل الكفار واستعمال سلاح أهل الحرب حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، يبقى كأنهم حددوها بغاية، حددوها طول ما هو في الحرب جاز يستعمل هذه الأشياء، مش هقول له والله السيف بتاعه انكسر ما يستعملش يعني أحد سيوف الكفار اللي يلتقي ذلك السيف ثم يقوم باستعماله، لكن نقول بعد انقضاء الحرب يرد مرة ثانية، يبقى حاله حال المستعير، يبقى كأنه حاله حال المستعير، استعار الشيء ده هو وكأنه بعد ما انتفع به المنفعة المباحة رده مرة ثانية إلى صاحبه وإلى ملك، فده مال مملوك للمسلمين، يبقى الغنيمة هذا مال مملوك للمسلمين للغازين، وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يخص نفسه بشيء منها ودون أو قبل التقسيم. يبقى الكلام ده يبقى التخصيص هيتم عن طريق التقسيم، قبل التقسيم ده مال مشاع. يبقى نقول عند ذلك له أيضا هو ملكية في ذلك، لكن الملكية لم تعين بعد ولم يخصص له ذلك الشيء دون غيره. فيبقى في المسألة في الرجل ينتفع من غيره بشيء لا حرج طالما دعت الحاجة والضرورة لذلك، فبعد انقضاء الحرب يرد هذه الأشياء إلى المغنم حتى تدخل في التقسيم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلق هذه الأحكام بالإيمان بالله واليوم الآخر، قلنا حتى نعلم أنه لا فصل بين الإيمان وبين الشريعة، فيش فصل بين العقيدة والشريعة، لأن احنا ممكن نهتم بالجانب العقدي وبالتالي بنعزله تماما عن الجانب السلوكي أو جانب المعاملات. لا، هذا الدين عقيدة وشريعة، إسلام عقيدة وشريعة، يبقى ككل. ونجد أن الدافع دائما إلى امتثال الأوامر هو إيمان العبد برب سبحانه وتعالى وإيمان الإنسان باليوم الآخر، ده الدافع المحرك لأن بيتحرك الإنسان، الشيء الذي يحرك الإنسان لامتثال أوامر اجتناب النواهي. دائما كده نجد أن الإيمان هو المحرك للإنسان لامتثال أوامر واجتناب النواهي. وبالتالي لما بتجد الإنسان يقصر في طاعات أو بيتجرأ على فعل المعاصي ده نتيجة خلل في إيمانه، يبقى نتيجة خلل، يبقى الصدى، يبقى ده مرآة، تصرف الإنسان ده هنعتبره مرآة لإيمان العبد. فإن رأينا عنده جرأة على فعل المعصية وأيضا تقصير في فعل الطاعات، يعلم أن ده نتيجته خلل في إيمان ذلك الإنسان، فيقوي جانب الإيمان. ونقول جانب الإيمان هو المحرك للإنسان لامتثال أوامر واجتناب النواهي. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا، كما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمد. هنجد أن هذه المسائل يعلقها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرك لها هو إيمان الإنسان، هو اللي بيحركه لامتثال الأوامر وتعظيم أيضا شأن هذه الأحكام. يبقى هنعظم شأن الأحكام دهيت بما رزق به الإنسان أو بما ثبت في قلبه من معالم الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، فده المحرك الدائم لذلك الأمر. وبالتالي ده معيار من خلال التطبيقات الإنسان نقول أين هو من الإيمان، أين الإيمان من قلبه، فنجد أن ده معيار. لو وجدنا فيه تقاعس، وجدنا فيه خلل في التنفيذ، اعلم أن ده كنتيجة لخلل في الإيمان، إيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. إذا الخلل ده نقول نتج نتيجة عدم رؤية هذا الإنسان لليوم الآخر، عدم رؤية الإنسان. ممكن يكون عنده معرفة، يعني عارف طبعا البعث وعارف العرض عن رب سبحانه وتعالى، عارف الحساب وعارف الجزاء وعارف ان الانسان يسير اما الى جنة واما الى نار، معلوماته نقول يعني وفيرة بالنسبة للإيمان، معلومات وفيرة بالنسبة لأحداث اليوم الآخر، لكن لا نرى أثر لهذه المعلومة في سلوكيات، لا هو ضابط لأقوالي ولا ضابط لسلوكياتي ولا لحركاتي ولا لسكناتي. يبقى عبارة كانت عن معرفة مجردة، ثقافة، لكن نقول الإيمان ده لن يكون له المعمول في حياة الإنسان إلا لما ينزل هذا الإيمان في قلب الإنسان، كما استمع الآيات وأنه لا تنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. يبقى ده نقول الموطن، موطن الإيمان، نقول البيئة اللي ينزل فيها الإيمان هو القلب ذاته. لو نزلت الإيمان في القلب وأقمنا دعائم الإيمان في قلب العبد، يبقى عند ذلك يتحرك الإيمان في قلب الإنسان فيدفع الإنسان أن يمتثل أوامر ربه سبحانه وتعالى ويجتنب ما حذر وما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه ورده فيه. يبقى نخلي بالنا من الحقوق العامة، خلي بالنا كده من المملوكات العامة أو المال العام، خلي بالنا المال المشاع ده، نقول انتبه إلى ذلك المال المشاع. وإن زي إنسان بيسرق الماء او بيسرق مثلا الكهرباء، ده مال مشاع، يعني ده مال مشاع. يبقى السرقة لما يسرق من انسان يعني ما يملكه، قلنا غير لما يكون سرقة المال العام، سرقة المال العام، المال المشاع. هنا كذلك ايضا حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان الانسان لو اختص نفسه بشيء من الغنيمة قبل التقسيم كيف انها تشتعل عليه نارا في جهنم، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم ان هو ليه حق في ذلك المال، وقد يكون حق الانسان اكثر بكثير مما غلى، ولكن مع ذلك التحذير والوعيد الشديد لمن خص نفسه بشيء من هذه الغنيمة قبل التقسيم، على الرغم ان هو ليه حق وليه ملكية فيها، لكن ملكية على المشاع. فننتبه كده للمال المشاع، نقول يعني في تحذير وتشديد وتهديد كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. قال باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.